ويقويها بملازمة التقوى. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تصوير لهولها، والضمير للزلزلة، ويوم منصوب بتذهل، وقرئ تذهل وتذهل مجهولا ومعلوما، أي تذهلها الزلزلة والذهول الذهاب عن الأمر بدهشة، والمقصود الدلالة على أن هولها بحيث إذا دهشت التي ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه وذهلت عنه، وما موصولة أو مصدرية. وتضع كل ذات حمل حملها جنينها، وترى الناس سكارى كأنهم سكارى وما هم بسكارى على الحقيقة ولكن عذاب الله شديد. فأرهقهم هوله بحيث طير عقولهم وأذهب تمييزهم، وقرئ ترى من أريتك قائما ورأيتك بنصب الناس، ورفعه على أنه نائب مناب الفاعل، وتأنيثه على تأويل الجماعة، وإفراده بعد جمعه لأن الزلزلة يراها الجميع، وأثر السكر إنما يراه كل واحد على غيره. وقرأ حمزة والكساء سكرى كعطشى إجراء للسكر مجرى العلة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، نزلت في النضر بن الحارث وكان جدلا، يقول الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين، ولا بعث بعد الموت، وهي تعمه وأضرابه أيضا. ويتبع في المجادلة أو في عامة أحواله كل شيطان مريد متجرد للفساد وأصله العري. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه أي على الشيطان أنه من تولاه تبعه، والضمير للشأن، فأنه يضله خبر لمن أو جواب له، والمعنى كتب عليه إضلال من يتولاه لأنه جبن عليه، وقرئ بالفتح على تقدير، فشأنه أنه يضله لا على العطف، فإنه يكون بعد تمام الكلام. وقرئ بالكسر في الموضعين على حكاية المكتوب أو إضمار القول أو تضمين الكتب معناه. ويهديه إلى عذاب السعير بالحمد على ما يؤدي إليها. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، من إمكانه وكونه مقدورا، وقرئ من البعث بالتحريك كالجلد، فإنا خلقناكم فانظروا في بدء خلقكم، فإنه يزيح ريبكم، فإنا خلقناكم من تراب إذ خلق آدم منه، والأغذية التي يتكون منها المني، ثم من نطفة منيا من النطف وهو أو النطف من الصب، ثم من علقة قطعة من الدم جامدة، ثم من مضغة قطعة من اللحم وهي في الأصل قدر ما يمضغ، مخلقة وغير مخلقة، مسواة لا نقص فيها ولا عيب، وغير مسواة أو تامة وساقطة أو مصورة وغير مصورة، لنبين لكم بهذا التدريج قدرتنا وحكمتنا، وأن ما قبل التغير والفساد والتكون مرة قبلها أخرى، وأن من قدر على تغييره وتصويره أولا قدر على ذلك ثانيا، وحذف المفعول إيماء إلى أن أفعاله هذه يتبين بها من قدرته وحكمته ما لا يحيط به العقل، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، نقر في الأرحام ما نشاء أن نقره إلى أجل مسمى إلى وقت الوضع، وأدناه بعد 6 أشهر وأقصاه آخر 4 سنين، وقرئ ونقر بالنصب، وكذا قوله ثم نخرجكم طفلا عطفا على نبين، كان خلقهم مدرجا، كان خلقهم مدرجا لغرضين: تبيين القدرة وتقريرهم في الأرحام حتى يولدوا وينشأوا ويبلغوا حد التكليف، وقرئا بالباء رفع بالياء رفعا ونصبا أن يخرجكم، نعم، ونخرجكم، ونقر من قررت الماء، قررت الماء إذا صببته، وطفلا حال أجريت على تأويل كل واحد أو للدلالة على الجنس أو لأنه في الأصل مصدر، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتبلغوا أشدكم كما لكم في القوة والعقل جمع شدة، كالأنعم جمع نعمة كأنها شدة في الأمور، ومنكم من يتوفى عند بلوغ الأشد أو قبله، وقرئ يتوفى أن يتوفاه الله تعالى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وهو الهرم والخوف، وقرئ بسكون الميم العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ليعود كهيئته الأولى في أواني الطفولية من سخافة العقل وقلة الفهم، فينسى ما علمه وينكر ما عرفه، والآية استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور المختلفة والأحوال المتضادة، فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره، وترى الأرض هامدة ميتة يابسة من همتة النار إذا صارت رمادا، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت بالنبات وربت وانتفخت، وقرئ وبأت أي ارتفعت، نعم، وأنبتت من كل زوج من كل صنف بهيج حسن رائق، وهذه دلالة ثالثة كررها الله تعالى في كتابه لظهورها وكونها مشاهدة. ثم قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. نعود إلى بداية هذه الآية. إذن نحن اليوم مع بداية سورة الحج، بعد أن أنعم الله تبارك وتعالى علينا وفسرنا سورة الأنبياء وسمعنا تلك القصص التي جاء بها ربنا عز وجل وذكرها لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لتكون عبرة وعظة للمؤمنين الذين يسلكون هذا المسلك في الدعوة إلى الله عز وجل، فعلموا بذلك ما حدث للأنبياء وما حدث للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بعد ذلك تابع كتاب الله عز وجل الكلام عن سورة الحج. أما ترتيب القرآن كما تعرفون فترتيب توقيفي، إنما قال سيدنا جبريل عليه السلام لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ضع هذه الآية، يعني بعد هذه الآية بين هاتين الآيتين في أول السورة في آخرها، كل ما في القرآن الكريم من تسميات ومن ترتيب للسور ومن نهايات لكل سورة ومن ترتيب للآيات فيها، إنما هو أمر توقيفي من عند الله تبارك وتعالى. هكذا انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، والصحابة يحفظون القرآن كما هو مرتب في مصاحفنا إلى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى هو الحافظ لكتابه، وهو المؤيد لنبيه عليه الصلاة والسلام بهذه المعجزة الباقية إلى يوم الدين. إذن نحن اليوم مع سورة الحج، هذه سورة مكية، وقلنا كل ما نزل قبل الهجرة في أي مكان نزل هذا على الراجح في أحسن الأقوال يسمى مكية، وكل ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة يسمى مدنية. إذن الأمر تابع للعهد، العهد المكي العهد المدني، وبعضهم يقسم تقسيمات كثيرة في هذا الأمر. على كل حال إن هذا التقسيم الذي ارتضاه أكثر العلماء بالنسبة للمدني وللمكي. قد يكون بعض الآيات من هذه السورة أيضا قد يكون مدنيا، ولذلك من قوله تعالى هذان خصمان إلى قوله صراط الحميد، هذه الآيات إنما نزلت بالمدينة، وأمرنا الله عز وجل أن نضعها في هذه السورة الكريمة. إذن هي مكية إلا ست آيات. أما ترتيبها في القرآن الكريم فهي السورة الثانية والعشرون، وتعلمون أن عدد سور القرآن 114 سورة ابتداء من الفاتحة فالبقرة فآل عمران فالنساء وهكذا، وقد وصلنا إلى الحج في هذا الترتيب هي السورة الثانية والعشرون. قال ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا كل سور القرآن الكريم تبتدئ بالاسم الأعظم وبهذه التسمية، كل أمر ذي باب لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. علمنا ربنا عز وجل كيف نبدأ أعمالنا، نبدأ أقوالنا، نبدأ اجتماعاتنا، نبدأ تفكيرنا، نبدأ شرابنا، نبدأ علمنا، نبدأ حركتنا، نبدأ حربنا، نتوكل على الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ. والمفسر هنا إنما يعلقها أفسر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قالوا مما يدل على أن السورة مكية إذا كان الخطاب فيها للناس، وإذا كان الخطاب فيها يا أيها الذين آمنوا فتكون السورة حينئذ مدنية، فإن الخطاب كان في العهد المكي لكل الناس الذين كانوا في مكة بالنسبة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم إلى الله عز وجل: اتقوا ربكم. هذا الأمر بالتقوى، التقوى الخوف من الجليل، العمل في التنزيل، الاستعداد ليوم الرحيل، التقوى أن يجدك حيث أمرك، التقوى أن يفقدك حيث نهاك. اتقوا ربكم. لماذا؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من المحرك لهذا الكون؟ من الذي يعلمنا بقيام الساعة؟ هذه الساعة التي تخفى علينا وتخفى على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الساعة من أمر الله تبارك وتعالى، والساعة شرط من أشراط يوم القيامة، ولذلك لا بد أن ننظر. فإن ربنا عز وجل يقول: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن هذا التحريك، تحريك الأشياء، نعم تحريك الأشياء، كما قبيل طلوع الشمس من المغرب، فإذا طلعت الشمس من المغرب وبلغت الروح الحلقوم، عند ذلك لا تنفع التوبة مع الله تبارك وتعالى. أما التوبة فإنها مفتوحة طيلة حياتنا وطيلة هذه القرون التي يعيش فيها الإنسان، لكن إذا وصلت روحه إلى الغرغرة وشارف على الموت، أو خرجت الشمس من مغربها، عند ذلك لا توبة لله تبارك وتعالى، ويموت الإنسان على ذنبه. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن هذا التحريك الذي يأتي في الكون قبيل طلوع الشمس من مغربها، عندما نرى ذلك الأمر، لأنه من أشراط الساعة، يقول ربنا عز وجل: شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شيء عظيم، انظر إلى هذا التنكير فيه وإلى هذا الوصف. هذا شيء هائل، هذا شيء فظيع. لذلك عليكم أن تتقوا الله عز وجل قبل أن تتصوروها بأعينكم وبأجسادكم، تصوروها بعقولكم. فآمنوا بربكم سبحانه وتعالى، ليس لكم في ذلك الوقت إلا أن تتدرعوا بلباس التقوى، بلباس الطاعة، بلباس الإيمان، بملازمة التقوى لله تبارك وتعالى. تصور كيف يبين ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترونها أيها الناس، في هذا الموقف العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، في هذا الموقف الشديد على كل نفس، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا. إن ربنا عز وجل يصور لنا يوم القيامة، وإن أحب الناس إلى المرضعة ولدها، وهذا الولد الذي هو بين جنبيها وهو يلتقم ثديها ويشرب من لبنها، فإذا رأت قيام القيامة وزلزلة الساعة فإنها تدهش، وإنها تذهل، وإنها تخاف، وإنها ترتجف، وبعد ذلك لا تشعر بأنها ألقت ولدها من بين يديها، نزعت هذا الولد وتركته، ووقع الولد أرضا وذهلت عنه، ولم تبالي به هذه الأم التي كانت تفدي نفسها في الدنيا، ولو فدت نفسها 100 مرة من أجل أن يسلم ولدها، سواء كانت من الإنسان أو كانت من الحيوان الذي يدافع عن ولده بالفطرة التي فطره الله عليها، ربنا عز وجل يقول تذهل كل مرضعة عما أرضعت، إذن عن مرضعها، عن الذي أرضعته، عن إرضاعها، قل ما شئت في هذا، تذهل عن هذا الأمر، تضع كل وتضع كل ذات حمل حملها. أرأيت إلى امرأة سمعت انفجارا قويا أو خافت من ظالم شديد، عند ذلك ماذا يكون منها؟ يقال إنها أسقطت جنينها. إن تحريك الله عز وجل للأرض، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، كل صاحبة جنين تضع جنينها دون أن تشعر، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وترى الناس سكري وما هم بسكري، قراءة. نعم، ولكن عذاب الله شديد. هم لا يتناولون الخمور، ولكن عندما وجدوا ذلك الأمر ووجدوا هذا الاضطرار ووجدوا هذا التحريك، إذن وترى الناس سكارى، كأنهم سكارى، وعلى الحقيقة ما هم بسكارى على الإطلاق، لكن إنهم يتخبطون كما يتخبط الذي شرب المسكر، عند ذلك لظهوره عما رأى في هذه الحياة الدنيا. لماذا؟ ولكن عذاب الله شديد. إن عذاب الله لشدته، إنما ترى ذلك هوله، هذا الهول طير العقول، أذهب التمييز، نعم، إلى درجة أنهم كأنما صار أثر السكر عليهم، فكأنما يرى الواحد الآخر، ما لك تتمايل يمينا وشمالا، ما لك لا تثبت على قائمة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. هذا العذاب وهذا التحريك، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. ثم قال ربنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، نزلت في النضر بن الحارث، كان رجلا جدلا، كان دائما يقول، وقد تعلم شيئا من الفلسفة ومن كلام وقصص الفرس والروم، وكان يريد أن يحدث الناس، ودائما كان يصرفهم عن القرآن الكريم وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا يحب الجدال ويحب الخصومة بشكل كبير جدا، والإسلام بعيد عن الجدل إلا في المجادلة التي توصل إلى الحق، جادلهم بالتي هي أحسن. أما إذا كان الجدل للجدل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الجدال وهو محق بنى الله له قصرا في أعلى الجنة، ومن ترك الجدال وهو مبطل بنى الله له قصرا في ربض الجنة. إذن دعوة إلى ترك الجدال وإلى ترك الخصام في هذه الحياة الدنيا. أما هذا النضر ابن الحارث كان رجلا جدلا، نعم، كما يقال فرح جدل، نعم، لذلك كان يقول من جملة ما يقول، أولا هو صاحب الفكرة أو صاحب الدعوة أو ينشر هذه المقالة، وهي لبني مليح من العرب، الملائكة بنات الله، القرآن أساطير الأولين، لا بعث ولا نشور، هذه حياتنا نموت، نعم، ولا نحيا بعد ذلك، هكذا، يعني دائما يضرب بهذه الأمور، يريد بذلك تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو يتجرد للفساد، معرا عن كل خير على الإطلاق. لذلك تجد هذا الإنسان إنما ذكره ربنا عز وجل ولم يذكره باسمه ليعم ذلك النضر بن الحارث ويعم غيره ممن يسير في طريق الجدال وفي طريق الكلام غير السوي، كما كان يذكر النضر بن الحارث: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. إذن المجادلة، المراء، مثلا عامة الأحوال، إنما تكون طريقا من طرق الشيطان يتبعه كل من يريد أن يدافع عن الباطل، كل من يريد أن يبتعد عن الحق، كل من يريد أن يدعو إلى الشرك، كل من يريد أن يبتعد عن الإيمان باليوم الآخر، أن يبتعد عن الإيمان برسول الله، أن يبتعد عن التوحيد، أن يبتعد عن قوله الملائكة نعم بنات الله، معنى ذلك هو يقر بذلك. إذن هذه مسألة هامة. القرآن كتاب الله المعجز، فماذا يقول هؤلاء؟ إنه أساطير الأولين. ويتبع كل شيطان مريض، معنى مريض كما نقول رجل أمرض. ما معنى أمرض؟ أي لا شعر له في وجهه يشبه النساء، وهذا متجرد. كيف تجرد ذلك الوجه عن الشعر؟ كذلك هذا الإنسان الذي يتبع الشيطان المريض المتجرد للفساد المتعري عن كل شيء من الحق. ثم قال تعالى: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه، كتب على كل شيطان أنه من تولاه، من تبع هذا الشيطان وسار في طريقه وأخذه إماما له في حياته فأنه يضله. إذن الجواب في ذلك نعم، فأنه يضله، يضله عن طريق الحق، يضله عن الإسلام، يضله عن القرآن، يضله عن منهج الله عز وجل لعبيده في أرضه. وقرئ فإنه، معنى ذلك كأن الله عز وجل يقول إنه يضله، والكسر إنما يكون على حكاية المكتوب أو على إضمار القول أو على تضمين الكتب معناه كل ذلك. فإننا نقول له إنه يضله. الله عز وجل يخبرنا بأن الضلال من الشيطان. قال: ويهديه إلى عذاب السعير. هذا معنى هدى من باب التهكم. نعم هو لا يهدي، ولكنه إنما يدله في ذلك إلى طريق العذاب، إلى طريق غضب الله عز وجل، إلى طريق الخلود في النار، إلى البعد عن الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين. فيحمله على ما يؤدي إلى عذاب الله تبارك وتعالى. هذا معنى ويهديه إلى عذاب السعير. ثم ذكرنا ربنا عز وجل ببعثنا ونشورنا وحياتنا، وكيف بدأت هذه الحياة وكيف تنتهي هذه الحياة الدنيا لكل إنسان. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم تشكون في إمكان أن يعيدكم الله عز وجل مرة أخرى بعد فناء أجسادكم، إن كنتم تشكون أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء فإن الله سبحانه وتعالى يهديكم ويدلكم على أمر هام جدا. انظروا إلى بدء الخليقة، فإذا نظرتم في الحقيقة إلى بدء خلقكم وإلى خلق أبيكم آدم عليه السلام فإنا خلقناكم من تراب. إن هذا النظر وهذا التفكير في بدء الخلق، عندما تعلمون أن بدء الخلق إنما كان من تراب فإنه يزيح الريبة عنكم. الله عز وجل خلقكم من تراب. ما معنى من تراب؟ في الحقيقة لو نظرنا إلى خلق الرجل الأول فإنه سيدنا آدم عليه السلام، إن الله عز وجل خلقه من تراب من حمأ مسنون. نعم، هذا سواه، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه. نعم، هذا بالنسبة لآدم. ثم أحياه الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إلى آخر الآيات وتعلمونها وقد مرت معه. نعم، هذا الأمر كل الملائكة وكل الجن يعلمون أن الله عز وجل خلق آدم من تراب، والله عز وجل بين لنا وهو الصادق المصدوق في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه خلق أبانا آدم من تراب. ثم بعد ذلك نحن نأكل من أي شيء؟ نأكل من هذه الأغذية التي تكون من التراب، فإذا أكلنا خضرة فإنما هي خرجت من التراب، وإذا أكلنا لحمة فإن الخروف مثلا أكل من هذا التراب ثم نما جسمه ثم أكلنا اللحم، في النتيجة نأكل من هذا التراب ونعود إلى هذا التراب. طيب، أكلنا من هذا التراب، تحول التراب في جسمنا، تحول التراب في أعضائنا إلى هذه المادة التي خلقها الله عز وجل من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. من أين جاء هذا الماء؟ من أين جاء هذا الماء؟ جاء هذا الماء من أكلنا للأغذية، والأغذية إنما تكون من التراب. هذا معنى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. هذا التراب صار نطفة، ثم من نطفة، نعم، هذا النطفة المني، الماء الدافق الذي جعل الله ماء عند الرجل وماء عند المرأة، وجعل الزواج آية من آيات الله عز وجل ومن آياته سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فتصبون ماء الحياة في أرحام النساء. وبعد ذلك عندما يقدر الله عز وجل ما يقذف الإنسان من النطف أعداد هائلة جدا بالملايين تبلغ، لكن هذا الرحم إنما يريد واحدة فقط، هذه الواحدة تمشي فترة وفي عمق في مكان يشبه مثلا الشيء يكون سطحه واسع، ثم بعد ذلك يتضيق ويسير مسيرة معينة. من الذي سير هذه النطفة؟ من الذي جعلها تلتقي بهذه البويضة؟ نعم، ثم بعد ذلك تتعلق مع بعضها البعض، ثم تدخل في طريقها إلى أن تصل إلى جدار الرحم فتتعلق به. سبحان من جعل هذه القطعة وهذه الشيء وهذا الشيء الذي صار من كأنما هو قطعة من دم جامدة معلقة في جدار الرحم، تكبر شيئا فشيئا بتغذية أرادها الله عز وجل لها، فإذا هي تكبر حتى تصبح بمقدار اللقمة التي يمضغها الإنسان فسميت مضغة، من علقة تعلق في الرحم تتحول هذه العلقة إلى مضغة، هذه المضغة كما قلت بحجم ما يأكل الإنسان في فمه، ثم بعد ذلك تجد هذه المضغة إن أراد الله لها الكمال تأخذ بالتخلق شيئا فشيئا، تخرج الأعضاء ينفصل، بعد ذلك ترى فيها الوجه والجسم واليدين والقدمين، ثم تأخذ تدريجيا. يقول تبارك وتعالى مخلقة وغير مخلقة مسواة، إذن لا نقص فيها لا عيب فيها، وهنالك تامة وهنالك بعضها يسقط بأمر من الله، بعضها يصوره الله وبعضها لا يصوره الله عز وجل. كل ذلك من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. بهذا التدريج وبهذه الاحتمالات تتبين قدرة ربنا عز وجل. وأكبر دليل على أن هذا القرآن الكريم هو من عند الله أن هذه النظرية، نظرية تكون الجنين، لم تعرف إلا من وقت قليل عندما اخترع الإنسان هذه الكاميرات الثلاث مع المراقبة لكل امرأة حامل والتي تصل إلى الجنين. عند ذلك رأوا هذه الأمور المتدرجة، ولكن يا ويل من رأى هذا الأمر ثم لم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فينبغي عليه أن يؤمن بالله تبارك وتعالى. بهذا التدريج اتضحت وتبينت قدرة الله عز وجل، بهذا التدريج تبينت حكمة الله عز وجل، بهذا الأمر تبين أن الفساد لا يكون في الكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فدل على توحيد الخالق تبارك وتعالى. فإن من قدر على إيجاده، قدر على تكوينه من تراب، من نطفة، علقة، مضغة، مخلقة، غير مخلقة، نعم، بعد ذلك قال لنبين لكم، ثم قال سبحانه وتعالى بين لكم أشياء لا يستطيع العقل وحده أن يتصف بها وأن يفكر بها، فلذلك هذه قدرة الله عز وجل. ثم قال ونقر في الأرحام ما نشاء، ما شاء الله أن يقر من البشر ذكرا كان أو أنثى. فإذا جاء الأجل تمت ستة أشهر أكثر وهكذا، لا ينزل الولد الحي إلا بعد ستة أشهر غالبا، ولكن أقصى، ويقول بعض العلماء إن غالب الأولاد إنما ينزلون في الشهر التاسع، يتممون الشهر التاسع، وربما تدخل المرأة في شهرها العاشر، وربما تزيد على ذلك إلى السنة والسنتين، حتى إنه كما يقول إمامنا الشافعي من المحتمل أن تبقى بأقصى مدة تحمل بهذا الولد إلى 4 سنين، وهذا شيء ممكن وليس شيئا يعني بعيدا عن العقل ولا بعيدا عن التجربة. أما من ينكر هذا فإننا نقول له هل تستطيع أنت اليوم مع هذا العالم المتحضر أن تترك الولد؟ لماذا أنت تشق البطن وتخرج الولد؟ لو تركته لبقي، هل تستطيع أن تعرف ذلك؟ إن بعض من عرف ذلك ذكر ذلك لنا، وإن يعني بعض النساء التي حملت بهذا الحمل كما يخبرنا إمامنا الشافعي عن امرأة صدق وزوجها رجل صدق إنما حملت بثلاثة أولاد كل ولد ب4 سنين، هذا أقصى المدة. لكن الغالب كما يقولون، الغالب في الناس أن الولد إذا جاء الشهر التاسع وتم عند ذلك يتحرك شيء يسمى الطلق في جسم المرأة، بعد ذلك يندفع الولد ليخرج ويعاين هذه الحياة. فقال تعالى ثم نخرجكم طفلا، إذن هذا الخلق المتدرج، هذا الخلق الذي بدأ من التراب والنطفة والعلقة والمضغة والمخلقة وغير المخلقة إلى غير ذلك، هذا الأمر الذي صار بعد ذلك يدل على الطفل سواء كان ذكرا أو كان أنثى. هذا الطفل يبدأ يكبر تدريجيا، ألهمه الله أن يرتضع من ثدي أمه، ألهمه الله الكلام، أخذ ينميه شيئا فشيئا. قال ثم لتبلغوا أشدكم، يصل الواحد منا إلى تمام قوته وإلى عقله وإلى شدته، نعم، وإلى أعلى درجات الأمور التي يعيش فيها. لكن بعد ذلك ومنكم من يتوفى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ولذلك عندما نستكمل أرزاقنا، نستكمل أرواحنا، نستكمل الهواء الذي نتنفسه من هذه الحياة الدنيا، نستكمل كل شيء من الأرزاق. ما هو رزقك؟ ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت، وأما الباقي فهو حساب، إنما يحاسبك الله عز وجل. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، نسأل الله السلامة. أرذل العمر يصبح الإنسان هرما، يصبح الإنسان خريفا، لا يعلم، يصبح كالولد الصغير تذكره بالقصة لا يعلمها ينساها حتى أحيانا. وهذا ما نرى من هذا المرض الذي فتك. إذا رأينا يعني أن الطب لا يعمل، إذا كانت أرقى دول الطب أمريكا مثلا اليوم، فإنك تجد أن رؤساءها المتتابعين كلهم قد أصيبوا بهذا المرض الزهايمر، أي إنهم ينسون لا يتذكرون، فقدوا الذاكرة. نعم، لو كان عندهم قدرة لهؤلاء لعالجوهم. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، خرف، هرم، نعم، كبر في السن، نسيان، حتى إن الواحد ربما ينسى ولده، هذا الولد الذي خلق من صلبه ينساه. من أنت؟ يقول له، وهو يأتي الولد ليخدم والده فيسأله من أنت، من أنت؟ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، والله إنه شيء مخيف. اللهم إنا نسألك السلامة، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. إذن هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة. وإن الذين يحفظون كتاب الله عز وجل يحفظهم الله عز وجل من هذه الأمور التي تصل إلى كثير من الناس. فترى كيف أن سن الإنسان ينتقل من شيء إلى شيء آخر. ثم أعادنا ربنا عز وجل بعد قوله ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ثم قال وترى الأرض هامدة. بيّن لنا الخلق، الخلق شيء واحد، الأرض هامدة متشققة لا خير فيها في النظر، قاسية لا ماء فيها. الله عز وجل يجري السحاب، ثم يأتي بالماء من السحاب، ثم ينزل الأمطار، وترى الأرض هامدة. فإذا أنزلنا عليها الماء قدر الله عز وجل أن تنزل الأمطار بها، وقدر الله سبحانه وتعالى حياتها من جديد، فإنها تتحرك بالنبأ. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت، إن الماء يحرك التراب من جهة إلى جهة. هذه الأخاديد المتشققة في الأرض تتصل مع بعضها البعض، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز طرف اليمين إلى طرف الشمال، وتلاقيا بعد ذلك وربت انتفخت فصارت عالية وأنبتت من كل زوج بهيج. أنبتت هذه الأرض من كل صنف حسن رائق جميل، بكل طعم من الأطعمة التي أرادها الله عز وجل. لماذا؟ من أجل أن يعلم الإنسان قدرة الله عز وجل. ثم قال ربنا ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.